أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد البلغاء والفصحاء مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى كل من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، في الأسبوع الماضي درسنا المستثنى بإلا، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندرس المستثنى بغير وسوى وغيرها، أي بغير وأخواتها. ماذا قال الإمام الشيخ ابن أجروم رحمه الله ورضي عنه، ماذا قال عن المستثنى بغير وسوى أو وأخواتها، بغير وأخواتها؟ قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه، قال: والمستثنى بسوى، والمستثنى بسوى، وسوى، وسواء، وغير. كيف يكون دائما مجرور ولا يكون إلا مجرورا؟ والاسم الذي يقع بعد أدوات الاستفهام أو عفوا أدوات الاستثناء، صححوا لي، أدوات الاستثناء التي ذكرنا، أي أدوات الاستثناء الأربع التي ذكرنا: غير وسوى وسوى وسواء، لا يكون إلا مجرورا، وهو مستثنى بها، هو مستثنى بها، أي ما قبلها هو المستثنى منه وما بعدها هو المستثنى، وهي أدوات الاستثناء. المستثنى يستثنى بها، والمستثنى منه الذي قبلها هو الذي يستثنى منه، وهي التي تكون سببا في هذا الاستثناء، أي في إخراج المستثنى من المستثنى منه. وهذا الاسم الذي يأتي بعد هذه الأدوات لا يكون إلا مجرورا، أي أنها مضافة إليه، فهي تكون مضاف ثم يأتي بعدها المضاف إليه، ولكنها هي بنفسها، هي بنفسها تأخذ حكم الاسم المستثنى بإلا، أي إذا كان الكلام قبل المستثنى بإلا تاما، أي المستثنى منه مذكور وغير منفي، ماذا يجب فيه؟ يجب فيه المستثنى منه، ماذا يجب فيه؟ النصب، يجب فيه النصب. قلنا أن ثلاثة الحالات: إما أن يكون المستثنى بإلا منصوبا واجب النصب لأن الكلام قبله تام موجب، وإذا كان الكلام منفيا تاما فيجوز فيه الوجهان، يجوز إتباعه حسب إعرابه من موقعه في الجملة، ويجوز فيه النصب حسب على الاستثناء. وإذا كان الكلام ناقصا، أي المستثنى من غير مذكور، ماذا يجب هنا؟ يجب إعراب المستثنى على حسب موقعه من الجملة. إذن هذه الأسماء أو أدوات الاستثناء التي ذكرنا هي تأخذ حكم المستثنى بإلا، إذا كان الكلام موجبا تاما فهي نفسها تكون واجبة النصب، وإذا كان الكلام ناقصا، وإذا كان الكلام تاما ومنفيا فإنها ففيها الوجهان، يجوز فيها النصب ويجوز إعرابها حسب موقعها من الجملة، وإذا كان الكلام ناقصا والمست يعني أي المستثنى غير مذكور فإنها تعرب حسب موقعها من الجملة، أي تعرب حسب موقعها من الجملة. إذن أسأل الآن، إن كان الكلام تاما مثبتا أي موجبا كيف تكون؟ تكون منصوبة. وتكون منصوبة جوازا أو وجوبا؟ تكون منصوبة وجوبا. منصوبة على ماذا؟ على الاستثناء. منصوبة على الاستثناء. مثلا قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد. مثلا قام فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع، غير ها ماشي حرف استثناء، لان قلنا هذه اسماء، الحرف هو الاول الوحيد اللي كاين هو الا، هذاك دائما حرف. اذن هنا غير هذا اداه استثناء وهي منصوبه. منصوبه على ماذا هنا؟ منصوبه على الاستثناء، لان الكلام قبلها موجب تام. وغير زيد اذن هي منصوبه اداه استثناء منصوبه على الاستثناء وهي مضاف لانها اسم، وزيد مضاف اليه مجرور. اذن تعرب حسب موقعها، يعني يعرب المستثنى حسب موقعه من الجمله، وهي اعربت هنا بانها يعني ماذا؟ منصوبه على الاستثناء وجوبا، لان قبلها كلام تام وغير كلام تام وغير منفي. متفقين على هذه؟ حسن. وان كان الكلام تاما منفيا اي غير موجب، اذا كان الكلام تاما اي المستثنى منه مذكور ومنفي اي غير موجب، فكيف تعرب هذه الادوات؟ يجوز فيها الوجهان، يجوز ان تنصب على الاستثناء ويجوز ان تعرب حسب موقعها من الجمله. مثلا ما يزورني احد، ولاحظوا معي ارجوكم، ما يزورني احد، ما اشوف اش كندير، ما يزورني احد، ما يزورني احد غير الاخيار، ما يزورني احد غير الاخيار. ما هنا كيف نعربها؟ يعني حرف نفي، ما حرف نفي لا محل له من الاعراب. يزورني، يزورني، يزور فعل مضارع مرفوع، لان ما اثرتش عليه، لانها لا لا يعني لا لا لا, لا, لا تؤثر. إذن يزور فعل مضارع مرفوع، ضم الدائرة في آخره، النون نون الوقاية لا محل لها هي أيضا من الإعراب، ياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم سبق الفاعل. ما يزورني غير هو الفاعل، أداة استثناء هي الفاعل لأنها اسم. كيف هي؟ مرفوعة لأنها فاعل، إذن أعربناها هنا حسب موقعها من الجملة، وهي مضاف والأخياري ماشي زيد، هنا زيد رفات أخويا، زيد يعني يعني مضاف إليه مجرور. ولكن يمكن أن نقول ما يزورني أحد، أحد هنا لا لا أحد هو الفاعل، وغير هذا بدل تابع للمبدل منه في رفعه، وهو مضاف الأخياري مضاف إليه مجرور. ما يزورني أحد غير الأخياري، لاحظوا معي الكلام هنا كيف هو؟ منفي، ها هو منفي، لأن قلت ما، والمستثنى منه مذكور أو غير مذكور؟ وقلت كامل، أنت قلت كامل، ما يزورني أحد، خصكم تحضروا معي الانتباه ديالكم، المذكور هذا هو المستثنى من أما يزورني أحد، هنا يقولنا غير الأخيار. كيف أعربنا غير؟ أداة استفهام منصوبة على الاستثناء. علاش؟ لأن الكلام منفي وموجب. أي الكلام منفي مش موجب. الكلام منفي غير موجب. الكلام منفي، الكلام منفي غير مثبت، ولكنه تام لأن المستثنى منه مذكور. ولكن المستثنى منه مذكور وهو أحد، فيجوز أن تنصب حسب موقعها من الإعراب، أن ترفع حسب موقعها من الإعراب، ويجوز أن تنصب حسب على الاستثناء. إذن إذا قلنا غير الأخيار، غير هنا ما كيف نعربها؟ أداة استثناء منصوبة على الاستثناء. واش فهمنا هذه القضية ولا لا؟ منصوبة على الاستثناء، وهي مضاف، والأخيار مضاف إليه مجرور. شيء آخر، إن كان الكلام ناقصا غير تام ومنفي، وإذا كان الكلام ناقصا فهو لا يكون إلا منفيا. إذا كان الكلام ناقصا منفيا فإن إعراب هذه الأدوات غير وأخواتها يكون وجوبا. كيف؟ حسب موقعها من الإعراب، حسب العوامل التي تؤثر فيها، حسب موقعها من الجملة. مثلا لا أعاشر، لا أعاشر غير الأخيار، أو إذا اعتبرناها نهيا، لأن يعني كيكون المنفي هو الذي يكون إما يعني بأداة نفي أو بالاستفهام أو بالنهي أو بالنهي. لا تعاشر غير الأخيار، لا تعاشر غير الأخيار، لا هنا ناهية تجزم، تجزم فعلا مضارعا واحدا، لا تجزم فعلين. احنا قرينا التي اللواتي يعني الجوازم التي تجزم فعلين والجوازم التي تجزم فعلا واحدا. إذن لا أداة نهي جازمة تجزم الفعل المضارع، تعاشر فعل مضارع مجزوم بلا النهية، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تقديره أنت، غير مفعول به منصوب هنا، أي هي أداة استثناء ولكن هنا جاءت منصوبة حسب موقعها من الإعراب. علاش؟ لأن الكلام قبلها منفي وناقص، والكلام الناقص لا يكون إلا منفيا. الكلام ناقص ومنفي، فلا تعرب هذه الأداة إلا حسب موقعها من الجملة. لا تعاشر غير مفعول، أداة استثناء مفعول به منصوب وهي مضاف، الأخيار مضاف إليه مجرور. والله يخليكم انتبهوا معايا وعاد كتبوا اللي خصكم. قال الشيخ رحمه الله في هذا المجال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه أو جره، يجوز نصبه أو جره. لاحظوا معي، فغير بحال الإعراب ديال المستثنى بإلا، هنا يجوز النصب ويجوز الجر. لماذا؟ مثلا قام القوم خلا زيدا، قام القوم خلا زيدا، إذا اعتبرت حرفا، لأن احنا قلنا يمكن أن تكون حرفا، يجوز أن تكون حرفا ويجوز أن تكون اسما بحال غير، فإذا ويجوز أن تكون فعلا. شكرا لك، شكرا لك، شكرا. هي إما فعل وإما حرف، يجوز فيها اعتبارها حرفا ويجوز فيها اعتبارها فعلا. هذه الأربع شنو هي؟ خلا وعدا وحاشا. هذه إما أن تكون أفعالا يجوز فيها ذلك، وإما أن تكون حروفا يجوز فيها ذلك. مثلا قام القوم خلا زيدا، قام القوم خلا زيدا، قام فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع، خلا احنا غلطي، احنا قلنا يجوز ان تعتبر افعالا او حروفا، والمفعول به منصوب هو اسم، وكيف اعتبرتها مفعولا به وهي ليست باسم؟ فعل ماض مبني على الفتح، والفتح المقدرة على الألف، أن اعتبرنا إما أن تكون أفعال أو تكون حروفا. وإذن لماذا نقول مفعول به منصوب وهو أصلا لم يقع عليه الفعل لكي يكون مفعولا به؟ خلا أداة استفهام فعل ماض مبني على الفتح، خلا أي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وجوبا، وجوبا لأنه ما يمكنش تذكر. خلا زيدا، زيدا هنا كيف نعتبره مفعول به؟ وهذا هو المفعول به منصوب الآن لأن اعتبرنا خلا فعل. مثلا قام القوم خلا زيد، قام القوم خلا زيد، لماذا قلنا هنا بأنه يعني لأنه يعتبر هنا حرف؟ إذن قام القوم فعل وفاعل، خلا حرف أداة استثناء هنا تعتبر حرف جر، زيد مجرور بها، حروف الجر معروفة ولكن هنا تضاف إلى حروف الجر يعني جوازا، ويكون ما بعدها مجرورا بها. المستثنى بعد هذه الأدوات الثلاث يجوز نصبه ويجوز يجوز نصبه حسب موقعه الفعل من الإعراب، ويجوز جره على أنه مجرور بأداة الاستثناء التي تعتبر إذن في ذلك الوقت حروفا تجر ما بعدها. إذا اعتبرناها أفعالا ماذا يكون المستثنى بعدها؟ مفعول به منصوب دائما. إذا اعتبرناها أفعالا يكون المستثنى بعدها منصوبا على أنه مفعول به، وفاعلها ضمير مستتر وجوبا، وفاعلها ضمير مستتر وجوبا، هنا لا يمكن أن نتجاوز أو نتسامح في إظهاره بل يجب أن يبقى مستترا عند اعتبارها حروفا. والله يخليكم انتبهوا معي لما باش الا ما كناش كنفهموا راه لا داعي لهذه الدروس، لاننا كاننا نصب الماء في الرمال الخاسفه. اذا اعتبرناها حروفا كيف يكون ما بعدها؟ يكون ما بعدها مجرورا دائما، ومجرور بماذا؟ بهذه الحروف، خلا وعدا وحاشا، خلا وعدا وحاشا، يكون بهذه الأدوات. إذا اعتبرنا أفعال يكون بعدها مفعول به منصوب، والفاعل ديالها غيكون ضمير مستتر وجوبا، وإذا اعتبرناها حروفا يكون بعدها مجرورا على أنها هي حروف الجر جرته. ولكن إذا سبقتها ما، إذا سبقتها ما المصدرية ماشي النافية هنا، ما عدا ما خلا تكون دائما منصوبة للمستثنى بها، دائما تكون ناصبة للمستثنى بها دائما. مثلا ما هنا هل تعتبر نافية؟ تعتبر مصدرية أي اسم، لا تدخل إلا على الأفعال، لا تدخل إلا على الأفعال، ما المصدرية لا يمكن أن تدخل إلا على الأفعال. فهذه الأدوات خلا عدا حاشا إذا دخل إذا يعني كانت بعدما المصدرية تكون أفعالا، ما كتبقاش يجوز فيها أن تكون أفعالا ويجوز أن تكون فيها أن تكون حروفا، بل هنا يجب أن تكون دائما أفعالا. مثلا قام القول القوم ما خلا زيدا، في الأول قلنا خلا زيدا إذا اعتبرناها فعل، خلا زيدا إذا خلا زيد إذا اعتبرناها حرف. أما إذا قلنا ما خلا فهي لا تكون إلا من مستثنى بها، لا يكون إلا منصوبا، فالنصب هنا وجوبا، النصب هنا يجب أن يكون وجوبا، ليس فيه أي شيء من احتمال الإمكانية أو الجواز. مثلا أنا أقول لك قام القوم ما خلا زيدا، قام فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع. ست باعي كتفهم معي مزيان، ها واش غير هكذا ولا هكذا؟ ها لا بصراحة، الله يرحم والديك. إذن قام القوم فعل وفاعل، ما هذه مصدرية، خلا فعل ماض، لا تكون إلا فعل بعدها، لأن هاد ما المصدرية لا تدخل إلا على الفعل. ما خلا زيدا، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، زيدا مفعول به منصوب، فالنصب هنا يكون جوازا يكون وجوبا. هنا أعطيكم بعض الأمثلة ونحاول أن نعربها ونحاول أن نبين كيف هنا المستثنى والمستثنى منه أداة الاستثناء، والكلام مثبت أو منفي، كامل تام أو ناقص. فهمت كل النصوص غير نص واحد، فهمت كل النصوص غير نص واحد، النص هنا هو مجموع الكلام كالنص القرآني أو كالنص الحديثي أو كنص الدرس إلى غير ذلك. والآن فهمت، نعم فهمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة في محل رفع فاعل. ولكن أنا بغيت قبل ما نعرب الجملة نتساءل بعد، الكلام هنا ناقص أو تام؟ الكلام هنا تام، منفي غير منفي، ما فيه لا لا لا لا حرف النفي ولا نهي ولا استفهام. إذن كيف يجب أن يعرب هنا، كيف يجب أن تعرب هنا أداة الاستثناء؟ هاد غير عادي، ها علاش مفعول به؟ تنصب على الاستثناء، تنصب وجوبا على الاستثناء. مازال ما فهمتيها، فهمتيها دابا؟ ها دائما ما بعدها ياتي مضاف اليه، الله يرضى على والدي، الله يرحم والدي، هي اللي كنعربوا احنا، انا كنهضروا عليها هي هنا دائما، هي مضاف وكنعربوها هي. كيف نعربها؟ بانها منصوبه على الاستثناء، الكلام مثبت، الكلام تام، فاذا اداه الاستثناء تعتبر حسب اعراب المستثنى بالا، منصوب وجوبا، منصوب وجوب، فهي هنا غير منصوبة على الاستثناء بحال المستثنى بإلا. فهمنا هذه القضية؟ أحتفظ أو أحفظ عفوا، أحفظ كل قصائد الديوان، الديوان هو مجموع قصائد الشاعر أو مجموعة من الشعراء، الديوان هو مجموع قصائد شعرية لشاعر معين أو لمجموعة من الشعراء. أحفظ كل قصائد الديوان، مثلا ديوان المتنبي، ديوان أبي تمام، ديوان أبي القاسم الشابي، ديوان عمر أبي ريشة إلى غير ذلك. أحفظ كل قصائد الديوان سوى قصيدة واحدة، هنا الكلام كيف هو؟ تام مثبت. أي إذا قلنا مثبت يعني تام معنى أن المستثنى منه موجود، وإذا قلنا مثبت معنى أنه غير منفي وغير منهي وغير مستفهم عنه. متفقين؟ إذن كيف ينبغي أن تكون سوى هنا؟ منصوبة على الاستثناء، منصوبة على الاستثناء بحال غير. وما بعدها وجوب، نعم، وما بعدها مضاف إليه، وما بعدها مضاف إليه. إذن أحفظوا، أحفظوا فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أنا أحفظ. كل مفعول به منصوب وهو مضاف قصائدي مضاف إليه مجرور. هذا القصائد هذا هو المستثنى منه، مضاف إليه مجرور وهو أيضا مضاف. الديواني مضاف إليه مجرور. سوى أداة استثناء كيف هي؟ منصوبة على الاستثناء بحال منصوب بإلا، مستثنى بإلا، الكلام تام موجب أي مثبت، موجب هو مثبت. سوى هي هذه، ولكن منصوب بالفتحة المقدرة على الألف المقصورة إلى آخره. سوى وهو مضاف، قصيدة مضاف إليه مجرور، واحدة نتابع لمنعوته في جره. ولاحظوا معي هنا الكلام، هنا فيه نفي ولكنه تام. ما زارني أحد غير خالد، ما زارني أحد غير خالد أو غير خالد أو هما معا، هما معا. لماذا؟ لأن الكلام منفي ولكنه تام. فإذا كان الكلام منفيا وتاما يجوز أن نعرب سوى كالمستثنى بإلا، إما أن نعربها بأن منصوبة على الاستثناء، وإما أن نعربها حسب موقعها من الجملة. إذن ما زارني أحد غير خالد أو غير خالد، إنما أنا اللي بغيت نفهم ما كيف نعربها. أداة نفي. زار فعل ماض مبني على الفتح، حسن. نون، نون الوقاية، يا المتكلم ضمير متصل في محل نصب فعل به مقدم. أحد، أحد فاعل ولكنه هو هو المستثنى منه. ولاحظوا معي هذه الأمور، ينبغي أن ينبغي أن نكون يقظين في هذه الأمور، كلها تتطلب الدقة، واللغة العربية لغة تتطلب الدقة والعقل المنظم الفطن. المؤمن كيس فطن. إذن أحد هذا هو المستثنى من فاعل مرفوع. سوى أداة استثناء، ولكن كيف هي هذه الأداة؟ ما زارني أحد يمكن، والمستثنى منه مذكور والكلام في. إذن يجوز أن نعربها حسب موقعها من الجملة، ويجوز أن نعربها يعني على أنها يعني منصوبة على الاستثناء. إذن هنا نعربها حسب موقعها من الجملة على أنها بدل من أحد تابع له في رفعه، أو على أنها منصوبة على الاستثناء، وهي مضاف علي اسم علام مضاف إليه مجرور. هنا يا العكس، النوع الثالث من المستثنى، ما قلت غير الحق، ما قلت غير الحق. هل يجوز أن نقول غير الحق؟ لا. لاش؟ لماذا؟ لأن الكلام منفي ناقص، الكلام منفي غير ناقص، معنى أن أداة الاستثناء أو المستثنى بإلا لا يعرب إلا حسب موقعه في الجملة. مثلا ما قلت غير الحق، إما ما نافية، قلت فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، حسن جدا. غير لا تعرب هنا إلا مفعولا به، لأن الكلام ناقص هو منفي، وإذا كان الكلام ناقصا فهو دائما منفي. إذن غير مفعول به منصوب وهو مضاف، الحق مضاف إليه مجرور. ما عرفت سوى الصدق، نفس الإعراب، ما عرفت سوى الصدق، الكلام هنا منفي وناقص لأن المستثنى من غير مذكور، فهنا لا تعرب سوى بنفسها إلا على أنها حسب موقعها من الجملة، لا تكون هنا إلا مفعولا به، يمكن أن تكون غير ذلك، ولكن هنا ما هي إلا ما عرفت سوى الصدق. نعرب ما أداة نفي، عرفت فعل وفاعل، فعل مبني على السكون والتصريف تاع المتحرك، تاع المتحرك ضمير متصل في محل رفع فاعل، سوى أداة استثناء. هنا كيف جاءت؟ مفعول به منصوب لأن الكلام قبلها منفي وناقص، وهي مضاف، والصدق مضاف إليه مجرور. لاحظوا معي هنا، سنعود إلى أمر آخر ولكن ينبغي أن ننتبه جيدا. حفظت أحزاب القرآن كلها، حفظت أحزاب القرآن كلها، جبتها كلها باش نتفكروا شنو قرينا. حفظت أحزاب القرآن كلها عدا حزبين، عدا حزبين. لاحظوا معي، حفظت فعل ماض مبني على السكون للاتصال بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل فاعل. أحزاب مفعول به منصوب وهو مضاف، القرآن مضاف إليه مجرور. أحزاب القرآن كلها، توكيد لفظي تابع ماشي لما قبله، تابع للمؤكد. أحزاب تابع له في نصبه، تابع له في نصبه، تابع للمؤكد في نصبه، لأن دائما التوكيد اللفظي يتبع المؤكد في جميع حالات إعرابه. متفقين على هذه؟ وهذه قرينها، قرينا التوكيد اللفظي، قرينا التوكيد المعنوي، وهذا ماشي توكيد لفظي، هذا توكيد معنوي، هذا توكيد معنوي، لأن التوكيد اللفظي هو الذي تعيد فيه اللفظ. إذن هذا توكيد معنوي تابع للمؤكد في نصبه، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. عدا الكلام قبله منفي، وتام، ها؟ فإذن عدا هنا غادي سوف تعرب فعلا، تعرب فعل أداة استفهام فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر وجوبا. حزبين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. لاحظتم هذا؟ إذا أعربناه فعلا فإنه يكون هكذا الإعراب. قرأت ما عندي من الكتب ما عدا كتابين، وهذا يمكن أن نعربه حرفا، هذا اللي العادة الأولاني، ونعرب ما بعده، نعربه على أنه مجرور بالياء لأنه مثنى، ولكن السبب جره هو هذا عادة. هنا يا قرأت ما عندي من الكتب ما عدا كتابا، ما عدا اللي كتدخل ما عدا شنو كيولي ما بعدها فعل، كيولي ما بعدها فعل، وهادشي قريناه اخي، عدب وانا كنكرر دائما لا يكون بعد ما عدا، لان ما مصدريه هنا، فما لا تدخل الا الافعال، فتصبح عدا وحاشا وخلا كلها تصبح افعالا. قرات ما عندي من الكتب ما عدا كتابين، قرات فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. ما اسم موصول في محل نصب مفعول به. عندي، عندي ظرف هو منصوب هنا ولكن منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها الثقل، ها واخ او الثقل واخ سيد، وهو مضاف الياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف اليه من الكتب جار ومجرور ما عدا ما مصدريه هنا عدا فعل ماض مبني على الفتح الى اخره. الفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا، هذا وجوبا، كتابين مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى. ولكن اين هي الصله هنا؟ قرات ما عندي من الكتب، هذاك هو هذاك هو الاسم موصول ولكن الصله ديالو يعني هذاك ما كاينش الضمير شبه الجمله من الظرف، هذيك هو هي الصله. هنا واحد البيت ديال واحد الشاعر عربي معروف اسلم كيقول الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. هذا لبيد بن أبي ربيعة. ألا هذه أداة تحضيض وتحفيز. على كلها كل شيء، هذا كل شيء هذا مبتدأ مرفوع وهو مضاف، شيء مضاف إليه مجرور. ما خلا، ما هذه مصدرية، خلا الآن صبحت أداة استثناء فعل ماض. الله هنا نعم ما سمعتكش، نعم منصوب مفعول به منصوب. باطل هذا هو الخبر، كل شيء باطل هذا خبر مرفوع للمبتدأ السابق. وكل هذا الواو حرف عطف معطوف على ما سبق، كل ما خلا الله كل شيء. وكل نعيم، كل هذا يعني مبتدأ او معطوف على الكل السابقة تابع له في رفعه ومضاف، نعيم مضاف إليه مجرور. لا محالة، لا محالة هذه لا نافية للجنس، تعمل عمل إن وأخواتها. إذن محالة اسمها منصوب زائل خبرها مرفوع. إذن نعود فنقول المستثنى منه أين يكون موقعه؟ المستثنى منه أين يكون موقعه؟ قبل أداة الاستثناء أو بعدها؟ قبل. إوا خلينا خصكم تخموا فيها، غير تحط قدامك الصورة تلقى على أن المستثنى منه دائما يكون قبل أداة الاستثناء. دائما لا يمكن أن تسبق أداة الاستثناء المستثنى منه، ولا يمكن أن يأتي المستثنى منه بعد أداة الاستثناء. إذن المستثنى منه يكون قبل أداة الاستثناء. أداة الاستثناء هذه الأدوات ما هي؟ اذكروها لي. هي إلا، والله يخليكم ماشي كلكم وانت، إلا وغير وبلاتي، الله يخليكم باش تقولها لي وحده وحده باش انا نرددها باش حتى الناس اللي كيشوفوا معنا وما حاضرينش معنا يعرفوا شنو كنقولوا. إلا أدوات الاستثناء هي إلا وغيره وسوى وسوى وسواء وخلا وعاد وعدا وحاشا إلى آخره. على كل حال المستثنى منه، ما هو المستثنى منه؟ هو اسم أو فعل أو حرف؟ المستثنى منه اسم، دائما اسم، وهو يقع قبل أداة الاستثناء. والاسم الذي يأتي بعد أداة الاستثناء ماذا نسميه؟ المستثنى، هو المستثنى. هذا المستثنى يقع بعد أداة الاستثناء. متى يكون النصب على الاستثناء؟ إذا كان الكلام تاما موجبا، أي ذكر فيه المستثنى. متى يكون المستثنى منه إما منصوبا على الإتباع أو ما أو ما يعني أو إما يكون منصوبا أو معربا حسب الإتباع؟ إذا كان الكلام منفيا تاما، أي أن المستثنى منه مذكور ولكن الكلام منفي، هنا يكون النصب على الإتباع أو حسب موقع من الجملة، أو يكون منصوبا على الاستثناء. الكلام غير الموجب، ما معنى الكلام غير الموجب هنا؟ هو الكلام غير المثبت، الكلام المنفي، لأن الكلام غير التام هو الكلام الناقص. أما هنا غير الموجب أي كلام منفي. إذا كان الكلام غير موجب ولم يسبقه نفي أو نهي أو استفهام، كيف نعربه؟ على حسب موقعه من الجملة. ولكن كذلك نعربه على يعني على الاستثناء، على النصب على الاستثناء، لأن المستثنى منه مذكور. احنا قلنا الكلام لا انه غير موجب، غير موجب عفوا. إذا كان الكلام غير موجب أي منفيا ناقص، تقدمه نفي، تقدمه نهي، أو تقدمه استفهام، فإننا لا نعرب المستثنى منه إلا على حسب موقعه من الجملة. وكذلك الحروف يعني أو العوامل أو أدوات الاستثناء. لا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. علاش قلنا إلا وجهه؟ كل شيء هالك إلا وجهه، هذه من ناحية المعنى، ولكن أنا بغيتها من حيث الإعراب. أنا كنقول كنفهموا دابا الآن، بغينا بدون فهموا القرآن حسب الإعراب على حسب المعنى، لأن إلا فهمنا الإعراب وفهمنا المعنى اللغوي غادي نستطيعوا نحقق الفهم الحقيقي للكلمة. الكلام تام، كل شيء هالك إلا وجهه. الكلام تام لماذا قلنا أن الكلام تام؟ لأنه لم يسبقه نفي. الكلام تام لأن هنا يعني المستثنى منه مذكور. كل شيء هالك إلا وجهه، إذن غير منفي وكذلك معروف، فإذن هنا يعرب يعني منصوبا على الاستثناء. إن شاء الله بحول الله سنحاول أن نطبق ما سبق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته، وأن لا يجعل فيها أي حق لأي مخلوق، وأن لا يجعل توجهنا إلا إليه، وأن لا يجعل أمورنا في اتكالنا واعتمادنا إلا عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن شاء الله الرحمن الرحيم، لم تبقى إلا دروس قليلة، نسأل الله أن يوفقنا لإتمامها، وأن يرزقنا الصحة والعافية، وأن يرزقنا حسن فهم القرآن، ولا تحرك به لسانك لتعجل به. إذا قيل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي أن يقال لنا نحن أيضا، حتى لا نخلط في الأمور، وحتى لا نخطئ في الأمور ونوقع غيرنا في الخطأ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.